ومن المحبة الذي أعطاهم الله إياها حتى فازوا على الناس وحكموا الناس بالعدل وبالرياسة وبالمحبة ما انتبهوا على الناس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. طيب. ويكثروا من قوله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. ويتم دعاء المشعر الحرام بقوله اللهم لك الحمد كله والشكر كله ولك الجلال كله ولك الخلق كله ولك الأمر كله. اللهم إنا نسألك أن تغفرنا ما سلف من ذنوبنا وأن تعصمنا فيما بقي من أعمارنا وأن ترزقنا أعمالا صالحة ترضاها وترضى بها عنا، فإن الخير كله بيدك وأنت ذو الفضل العظيم وأنت بنا رؤوف رحيم. اللهم أبلغ عنا سيدنا محمدا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. آمين. ويدعو بما أحب ويختار الدعوات الجامعة وبالعمور المحمة ويقرر دعواته ويعيد السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحاح الذي يدعوه دائما دائما. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، دائما توجه إليه دائما توجه إليه. إياك وأن تدعو غيره، خصوصا في المهمات، خصوصا في الشيء الذي لا يقدر عليه إلا هو. سوي لنا أفعل لنا، لا تنذر، لا تفعل. يا ربي إذا أنت رديت الضالة حقتي يا ربي أذبح لك قروب لك أنت يا الله، هوني فلان وفلان. ويوانا الشياطين ديك كانوا يعلموها بذور الصغار. هادي بادي سيدي عبد القادر البغدادي شالوا حظ. شوف شو الشرك من فين يجي، شو الشيطان كيف يعلمهم. كان يعلم بذور الصغار الحريم في البيوت، نسأل الله السلام. يقول كل هادي بادي، مدري مين علمهم الكلام، هادي بادي سيدي عبد القادر الجيلاني شالوا حطوا كل هذا، يعني يجعلون ان سيدي عبد القادر الجيلاني يشير الامور يحطها بادي ويديها بادي، ما يفعل الامور ولا يشير ولا يحط الا هو. فلما سمعت انا احد المرأة تقول بهذا قلت لها قولي سيدي هادي بادي ربي شالوا حطوا كل هذا، والله كذا قلت له قولي حادي بادي نعم ربي شال وحط كله في هادي، ما عندنا إلا هو، هو الذي يفعل وهو الذي يصمد إليه وهو المرجع إليه. وأما الذي يقول ويدعي على أنه يفعل ويترك فهذا صنم طاغوت. من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، ومن ادعى أنه يعلم الغيب طاغوت. نسأل الله السلام. إلا إذا قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لا عليه. نعم. وقد استبدل الناس بالوقوف على جبل قزة الوقوف على بناء مستهدس في وسط المزدلفة. هذا يحسب الشيخ على أنه هذا البناء على أنه ليس على المسجد، ليس على بل هو على جبل قزة، قزة تحته. نعم. طيب. قال السيد محب الدين الطبري المكي في كتابه القراء لقاصد أم القراء. القراء هذا كتاب كبير. طيب. نعم. هذا لأحد علماء المسجد علماء مكة، وهو الشيخ الطبري. وكان هذا بيت قد انتهى خلاص، ما عاد بقي منه أحد، انتهوا مات. وكانوا يتوالدون علماء يدون علماء، وقد انقطع في آخر نسلهم مرأة نعم ماتت في آخر في الزمن الذي الله أعلم، الزمن الذي قبلنا في 113 في أولية. نعم. انتهى هذا البيت. وكان زقاق ربي الذي الآن يسمى زقاق ملايين، كان أول يسمى زقاق الطبري لأنه كان بيوته هناك. نعم. قال الجوهري رحم الله الجميع: قزح اسم جبل بالمزدلفة. قلت: وقد بني عليه بناء. هذا من يقول الطبري، لأن الطبري من علماء مكة، نعم، وأهل مكة حذر بشعابها، فيقول على أنه قزح الآن قد بني عليه مسجد، وهو صحيح. هذا المسجد الذي بني عليه الآن بنوه بني العباس عليه في زمن دولتهم في القرن الثاني، وبقي المسجد إلى أن جاءت الحكومة السعودية جزاها الله خير وأيدها وكبرت المسجد وجعلت له من مئذنتين ووسعته وكبرته، نعم. ثم قال: وقد ذكر ابن الصلاح في منسكه أن قزح جبل صغير في آخر المزدلفة. ثم قال بعد ذلك: استبدل الناس بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه، الوقوف على بناء مستحدث في وسط المزدلفة، فلا تعدى به هذه السنة، والله المستعان. هذا آخر كلامي، والظاهر هذا آخر كلامي من الصلاح. لكن الشيخ بيقول، هذا الطبري يقول، الشيخ ما درى على أن المسجد بني على ذلك الجبل، نعم. طيب، والظاهر أن البناء إنما هو على الفصل الثالث في الأيام التي يستحب أو يتأكد صومها. يجب على شؤون الحرم، على أن الشيء الذي يخالف دين محمد وفيه انحداد دين محمد وفيه مسكنة يمنعه، مثل ما منعوا العمي. ليه منعوا العمي؟ العمي ما كانوا يقرأوا؟ قالوا هذول العمي يشحط. طيب، وغيره هذول حاطين الأختام الكبار، بعدين ينقي الختمة الكبيرة، شوف الختمة الكبيرة يحطها قدامه هو الكرسي، يعني أنك إذا زدت مارد يعني تشوف أنا أقرأ القرآن صدق عليه. وبعدين فين يقعد؟ يقول عند درجة الباب، عند درجة البيبان، يعني حتى القرآن يحطه عند الدرجة. شوف القرآن هنا قيمته، القرآن فوق الرؤوس، القرآن نبراس، والله القرآن بكرة إذا بكرة يأتي يوم من الأيام لقيت هذا القرآن يشرد من أفعالنا، فإذا شرد قامت القيامة، لأن يجل الحافظ يبغى يذكر القرآن، تجي نفسه خلاص نسي القرآن من صدره. تجي الخدمة تلقيها بيضاء، الخدمة هذه المطبوعة تجدها بيضاء يوم من الأيام. أعرف ذلك اليوم أن القيامة حضرت، لأن القيامة الله أنزلنا عليك القرآن لتنذر الناس، لتبين لهم في القرآن ما كلفوا به وما أراد الله منهم، ما جعلوا للمسكنة مسكنة. أشتغل نجار، أشتغل حداد، أشتغل صنعة، أشتغل كذا. أفضل ما أكل المرء من عمل يده، ويجيب القرآن حطه مسكنة، أو تجيب السبحة تحطها طويلة تقول رجل مسبح، والله يا شيخ مسبح، والله يا شيخ مسبح، والله عمامته كده كبرى ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله السلام. طيب سيدي، الفصل الثالث في الأيام التي يستحب أو يتأكد صومها. والأصل في صوم التطوع قوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. 70 خريفا يعني سنة، لأن الخريف يأتي بالسنة من إطلاق الجزء ويراد به الإيه؟ يراد الكل، يعني 70 سنة. شوف الصحابة كان بعضهم يصوموا وهم مجاهدون في سبيل الله رضوان الله تعالى عليهم، السيادرة، هل ناموا؟ هل رقدوا؟ هل اتخذوا الحرفات هذه اللي اتحدث حقد المسكنة واتخذوها رضي الله حاشاهم رضي الله تعالى عنه؟ بل الواحد منهم كان يذهب إلى الحقل ويشتغل. سيدنا علي كان يرفع دلو من البير ليهودي كان في المدينة، كان مستأمن يشيل بحبة تمرة. شوف رضي الله تعالى عنه، لأنه كان وقتهم تعب رضوان الله تعالى عليهم، ومع ذلك التعب هم كانوا يجاهدوا في سبيل الله، ويسلم حق السيف ويجعل رقبته في سبيل الله لرفع الإسلام. فين راحوا؟ وصلوا إلى إسبانيا، وصلوا إلى هناك إلى البحار، إلى وراء البحار اللي وراء اللي وراء الصين سيحون وجايحون كل ذلك. تقول كانت أعلام الإسلام لا إله إلا الله ترفرف على ذلك المواضع. لكن نحن ضيعنا وحبينا إنه شيخ طريقة ولا شيخ مدري إيه وهذا شيخ مدري إيه وهذا شيخ. قسمنا المسلمين أقسام أقسام أقسام. ضيعنا دين محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يردنا إلى دين الصحيح. من صام يوما في سبيل الله في الجهاد فيكون ثوابه يباعده الله عن النار 70 خريفا. نسأل الله أن يباعدنا عن النار ويردنا إلى دينه الصحيح. نعم. رواه الشيخان وغيرهما. وأخرج النسائي كان صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم فيقال لا يفطر ويفطر فيقال لا يصوم. يعني يقول على أن الرسول كان يفطر من الصيام إذا لم يكن في جهاده عليه الصلاة والسلام، لكن ما صام شهرا قد كامل إلا رمضان. مثل ما تقول السيدة عائشة الرسول ما صام شهرا كاملا إلا رمضان إلا رمضان. فبعض الناس يبتدعون بدعا يصوموا رجب وشعبان ورمضان. من فين جبتوا هذه؟ فين الدليل حقها؟ هل محمد أنتم أحسن من محمد تصوموا 3 أشهر وراء بعضها؟ هل أنتم أحسن من محمد؟ لو كان محمد يعلم هذا أفضل لفعله. ذلك الثلاثة الأنفار الذي جاءوا إلى بيت الرسول والرسول كان داخلا في بيته ونادوا عليه واستنوه بره فسمع أحدهم يقول أنا أقوم الليل. الرسول في بيته يسمعهم الثلاثة الأنفار دول اللي جاءوا نادي الرسول. واحد يقول أنا أقوم الليل يعني أنا طول الليل أصلي، والثاني يقول لأصحاب النفرين أنا أصوم النهار، والثالث يقول أنا لا أعتزل النساء أعتزل النساء. فالرسول سمعهم من جوا خرج عليه عليه السلام قال أو كما قال سمعت قولكم أما أنا فأنام وأرقد فأقوم وأرقد فأقوم وأنام وأرقد وأصلي وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء وتزوج النساء. من فين تجيبوا البدع؟ من فين تجيبوا البدع؟ شوهتوا دين محمد الله يكافيكم. شوهتوا يا مشوهين دين محمد شوهتوا ما مشيتوا عليه ليه؟ الله جعل على أن النسب بالله. لو أنا امتنعت عن الزواج وانت امتنعت وانت امتنعت الدنيا تحيا الدنيا تحيا. الله سبحانه وتعالى جعل أبونا آدم وأمنا حواء لأجل يبقى النسل حتى أن الدنيا تحيا وتبقى حية إلى الوقت الذي يريده هو سبحانه وتعالى. تناكحوا تناسلوا الرسول يقول تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الناس يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شوف تزوج المرأة الودود الولود تزوج المرأة الودود الولود التي تحبك وتكون تلد لا تكون عقيما. شوف يقول أنا لا أتزوج. من فين أنت أفضل من محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ طيب سيد. والبخاري عن أنس رضي الله عنه والله إن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن لأجل التصدق عليهم ويتخذونه حرفة إن ما يتوبوا ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون لهم ميتة سوء ميتة سوء. نسأل الله السلام. ولا يقرأ القرآن حتى الختمة قدامه إذا يطالع من إذا جاب ناس منك مارين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا راحوا رخى راسه يعني يوذيهم أنه يقرأ يعني أصدقوا عليه. نسأل الله السلام. لكن الشرع على أصحاب الشؤون على أصحاب الشؤون حق الحرم الذي جعلهم الملك خادم الحرمين أنهم انتبهوا للمسجد منعوا العملين ومنعوا هذول اللي كده رغبتوا اللي صدروا زي الرحاية كان يروح يشيء أكياس كان يروح يسوي صنعة مو يقول يتخذ القرآن صنعة يتخذوا خدمة. نسأل الله السلامة. وقد أخبر عنهم الرسول أيأتي آخر في آخر الزمان أقوام يبيعون القرآن هؤلاء يبيعون القرآن. نسأل الله السلامة. والبخاري عن أنس رضي الله عنه كان يفطر من الشهر حتى يظن أن لا يصوم منه. ثم يصوم حتى يظن أن لا يفطر منه شيئا. يعني الرسول كان يفطر الصيام إذا كان إذا لم يكن عنده جهاد ولا عنده شغل عليه الصلاة والسلام، فكان يفطر من الصيام. فيقول سيدنا أنس كان يصوم ونظن على أنه لا يفطر، وإذا هو يفطر، ويفطر ونقول ما يصوم، وإذا هو يصوم عليه الصلاة والسلام، ما يصوم شهرا كاملا إلا رمضان صلوات الله وسلامه عليه. وعلم سيدنا الصحابي عبد الله بن عمرو لما قالوا أنا أطيق أفطر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما. وأما إذا كنت أنت متزوج فحرام عليك أنك تصوم وتترك المرأة، تصوم وتترك المرأة لأنها لا حق في ذمتك، لأنها لا حق في ذمتك، فإذا لم تكن في حقها فقها تخليها ذمتك وهي لا حق في ذمتك، نسأل الله السلام. نعم. ولا يتهربوا من بلادهم 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر سنة، يغيب عن زوجته، بالله مو حرام عليك؟ بالله لو غابت عنك زوجتك كيف تسوي أنت؟ أنت بس خذ من نفسك ميزان، أنت خذ من نفسك ميزان، أنت مركبة في شهوة، الله ركب فيك شهوة يا ابن آدم، كذلك المرأة فيها شهوة، مثل ما تحب هي تحب. ها تغيب عن زوجتك 4 أشهر 6 أشهر. ها سيدنا عمر لما مر على في الشارع وسمع المرأة تقول هل إلى طريق كذا، وسمع الشعر حقها فسأل عنها، قالوا لا هذه المرأة صالحة يا أمير المؤمنين. سأل بعد ذلك جاء بها قالت لي يا أمير المؤمنين قلت أنا المؤمنة، إنما زوجي كان بعيدا عني، أخذته وجهته الجهاد في الجهاد وما خليته بالنوم مداقشة. فسيدنا عمر دخل على بنته حفصة وسألها كم المرأة تصبر عن زوجها، فاستحت سيدنا حفصة بنته، قال أقولي أنا ما في حياة يعني معناته، قال 4 أشهر 4 أشهر. فأمر سيدنا عمر على أنه الجندي الذي يكون في الجهاد 4 أشهر يغيره، 4 أشهر يغيره، 4 أشهر يغيره مداقشة. شوف يقوم يجي من بلاده 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر يقعد هنا وزوجه يقول تسوي إيه حط لها خيارة، تحط لها قتة ولا إيه؟ نسأل الله السلام. هو حرام عليك؟ مو حرام عليك؟ تضطر أن أجيب واحد غيرك يفعل فيها؟ نسأل الله السلامة. نرجع إلى ديننا الصحيح، نرجع إلى دين محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب يا سيدي. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته. شوف يقول حتى أن الرسول تأتي تحب أن تراه في الليل مصليا تراه نائم بعد ما يصلي العشاء ينام، تجي تحب أن تراه نائم تجي يصلي عليه الصلاة والسلام، يعني مرة يصلي مرة كذا مرة كذا، مو مرة زي هذاك اللي دخل الخلوة، دخل الخلوة قال بس الرزق يأتيني، الرزق يأتيني إلى محل الله، قال وسعوا وامشوا في مناكبها، ما قال أرقد، وابتغوا من فضله، وابتغوا يعني فتشوا ودوروا من فضل الله. هذا قال لا بس الرزق يأتيني خلاص، بدأت عمري واحد والرزق واحد، أنا أقعد في الخلوة بس. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. جاءوا في رمضان جاءوا بالصفرة يقسموا السنبوسك، يقسموا السنبوسك على أهل الخلوة، هذا الخلوة الباب رد الباب، جاء عند الخلوة الأولانية شاف فيها وداه هذه الخلوة مردودة ما يبغى يتكلم، قال لا بس الرزق يأتيني لا عندي جوع. قال يا شيخ ما في أحد مر يومين 3 أيام بعد ذلك تلقى نفسه ما أطوله ثالث يوم، قال لا يا شيخ في أواد دق الباب الدور، قال الرزق يأتي ولو بقول إحن، لابد من العمل، الله جعل الدنيا بالعمل، بقول اعملوا مو نوم تشحت وانت رقد جت تمساح، حرام عليك. ايه اسأل الله السلام. اصحاب سيدنا محمد كانوا يشتغلوا ياخذوا درهمين مساكين رضي الله عنه، يصدق بدرهم وياكل درهم، شوف رضوان الله تعالى عليه، يصدق للفقير اللي يكون مجروح يكون شيبة يكون اعمى، واما واحد تمساح تصدق عليه حرام عليك، واحد شاب تصدق عليه حرام، حرام لانه حقه يشتغل شاب، ليش ليش يسوي نفسه كسلان؟ ليش يهمل نفسه؟ أعمى مكسر دليل شيبة مرأة معزة أم أيتام هذه نبحث عنه. أما دول يقول يا ربي أكلم هو جد يمسح ها يموت جده هذا والعياذ بالله. اليد العليا خلوا من ذلك السفرة. الرسول لما جاله ذاك الرجل الشاب ليش حد الرسول ماذا أخذ الإزار حقه الفوطة اللي من أسفل خلاها الإزار اللي من فوق أخذها منه وقال من يشتري مني هذا؟ فواحد قال درهم يا رسول الله الثاني قال درهم باعه يا الرسول أخذ الدرهمين أداها لصاحبه الإيه الإزار قال خذ هذا درهم اشتري به فأس وهذا درهم اشتري به حبل ولا أشوفك معناته ولا أرينك إلا بعد 7 أيام أو 10 أيام اذهب إلى الجبل واحتطب وبيع ذهب صار يحتطب بعد ذلك جاء بعد 10 أيام وإذا في يده فلوس هذا أحسن ولا هو يلا يا ربي يا كريم وانت شاب وعيب عليك وعيب عليك المسكنة وانت عيب أصبح عنده فلوس شوف العمل نعم طيب يا سيدي وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته اتركوا بلادهم هناك وجونا هنا وينسبوا على إن أهل مكة هم اللي بيعوا القرآن مع أنهم هم اللي مكة حاشا اتركوا محلاتهم بيوتهم هناك بالسنة بالسنتين ويتركوا نساءهم ويجونا نسأل الله السلام شوهوا البلد وقالوا على أن محل الوحي شحاتين محل الوحي الذي نزل الوحي فيه شحاتون يقرؤون القرآن للشحات شوف شوهون نسأل الله السلام نعم. ولا نائما إلا رأيته نعم. وفي رواية له عنه ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته شوف يبعد عن نفسه حتى الناس لا يقولوا على أنه صائم يعني يخاتل الناس عليه الصلاة والسلام حتى الناس لا يصفوه بالعبادة صلوات الله وسلامه عليه ما يبغى الرياء ما يبغى السمعة ما يبغى الابتداع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نسأل الله السلام نعم صلوات الله وسلامه إذا اشتهد أن تراه صائم تراه مفتن وإذا أردت أن تراه مفتن تراه صائم عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه نعم معنى الحديث كما في الفتح أن حاله صلى الله عليه وسلم معنى الحديث بعد الحديث كما في فتح الباري عن الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني أحد علماء القرن الثامن إيش يقول معناه يا سيدي أن حاله صلى الله عليه وسلم في التطوع في الصيام والقيام كان يختلف فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة في وسطه وتارة من آخره نعم كما كان يصوم تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره نعم. فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائما أو في وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه المرة بعد المرة نعم. فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه نعم. وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل ولا أنه كان يستوعب الليل قياما نعم. ولا يشكل على هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وكان إذا صلى صلاة داوم عليها وفي رواية أخرى كان عمله ديمة لأن المراد بذلك ما اتخذه راتبا لا مطلق النافلة فهذا وجه الجمع بين الحديثين يداوم على العبادة لكن يخاطر الأوقات يخاطر الأوقات عليه الصلاة والسلام هذه في التطوع في الأشياء التطوع وأما الشيء الواجب عليه مثل رمضان يصوم في الوقت الذي أمر الله به الصلاة يصليها في الوقت الذي أمر الله به نعم وإن هذا إذا نذر الشهر كامل جائز لي يصوم الشهر كامل إذا نذر الإنسان شهر كامل نذرا يعني نذرا إذا قال لله علي إن أشفاني الله من مرضي أصوم شهرا كاملا وجب علي أن يصومه وجب علي أن يصومه لأن الله يقول يوفون بالنذر لأنك أنت كتبت على نفسك أزعمه جائز له أن يصوم الشهر كامل أنت أوجبته بما أن يقول أن الرسول ما أكمل شهر يعني تطوع تطوع وأما إذا قلت لله علي أن أصوم رمضان أن أصوم شعبان او اصوم رجب ان شافاني الله، فهذا شيء انت اوجبت عليك، انت اوجبت عليك بالنذر، انت ما اوجبه الله عليك، لكن انت اوجبت عليك. فاذا نذرت اذن يجب عليك ان تفي بالنذر، لان الله يقول يفون بالنذر. اما لا تنذر لغير الله، مثل ما كنا اول، يا سيدي فلان اشفي مريض ان شاء الله انا اجيك واسوي لك القهوه الحلوه والقهوه ام اللوز، ولا اجيك عند قبرك، هذا ما يجوز. لو كان الولي في ذلك حي يقول لك يا شيخ هذا النذر لا يكون لله. من نذر لغير الله فقد اشرك، من نذر لغير الله فقد ايه فقد اشرك، نسال الله السلام. نعم، لانه عباده. طيب يا سيدي، في ناس أوادم يقولوا حتى داخل البدر. كان أول كان كل الشيخ واحد خرج قال لهم شوفوا كان تبغوا سووا فتة أهل البدر، سووا فتة أهل البدر. إيش معنى أهل البدر؟ أهل البدر يعني الصحابة اللي حضروا البدر. هيا الرسول قال في زمانه، قال من يسوي فتة أهل البدر يعني تقضى حوائجه. هذول الأكيلة يحطوها من عوله حتى الناس يسووا أكل يقوموا يجوا يأكلوها. يسوي نفسهم طريق شيخ، يسوي لهم شيخ ويقول له انت قول كذا الى اخره. ومسلم الدجالون نسأل الله السلام. ومسلم رحمه الله كان يصوم حتى يقال قد صام. هل عندنا في زمن الصحابة، في زمن التابعين، في زمن الأئمة مالك الشافعي، هل قال واحد منهم سووا فتى له بدر، سووا فتى له الأحد؟ ها ما قالوا هذول إلا هذول اللي حاطين نفسهم على الإيه، على الولائم، يأكلوا أموال الناس للباطل. والتقيم هم الصدقة ما تجوز عليهم، أقوياء في قسمهم، ها أموالهم موجودة، ويحرموا الضعاف، يسووا مشايخ بدر، مشايخ الطريقة الحدية، مدري إيش إلى آخره، نسأل الله السلام. أكره جغل التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. الفصل السادس في التفقيل بناء الأنقال. قال وقد استبدل الناس بالوقوف على جبل خزة الوقوف على بناء مستحدث في وسط المزدلفة. قال السيد محب الدين أمشي. قال في أمة الأبرار وأفضل وقوفهم عند خزة هو جبل في المزدلفة عليه البناء الموجود الآن يسمى المشعر الحرام. يعني الناس إذا نزلوا من عرفة وصلنا إلى الوقوف بعرفة، إذا وقفنا يوم إن شاء الله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواقفين في هذا الحج وفي كل عام، إذا وقفنا في عرفة نصلي الظهر مع الجماعة في المسجد حق نمرة، نعم، وبعد أن نصلي، نعم، أو الذين في ذهبوا عرفة ما عليه، نعم، بعد ذلك نقف من بعد الظهر، نعم، إلى أن تغرب الشمس في عرفة، وبعد أن تغرب الشمس نمشي إلى مزدلفة ونصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، نصلي المغرب مع العشاء مثل ما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مزدلفة، لأنهم في زمن الرسول وصلوا الساعة 3، لأنهم كانوا يركبون على جمال، وصلوا الساعة 3، وصلوا الساعة 2 جمع المغرب مع الإيه؟ العشاء. نعم، ويصبحوا في مزدلفة. الأقوياء يبقون إلى أن يصلوا الصبح في مزدلفة، والذي يكون ضعفاء أو عندهم عوائل بزورة أو ذلك بعد نصف الليل يذهبون إلى منى، أجاز لهم الشارع ذلك. ويرموا إذا وصلوا إلى منى يرموا كمان، يرموا، يجوز لهم أن يرموا، ويجوز أن إذا بقي من الليل ينزلوا إذا قدروا إلى مكة ويطوفوا ويسعوا. وأما الأقوياء فيبقون في إيه اللي ما عندهم لا عوائل ولا، وهم أقوياء، الأفضل لهم أن يبقوا إلى مدى، أن يبقوا إلى أن يصلوا الصبح في مزدلفة، ثم بعد غد الصبح يذهبون إلى المسجد الآن المشعر الحرام في مزدلفة، أو يقفون في محلهم، لأن مزدلفة كلها موقف، فيسبحون الله حتى يصفر جدا، يسفر حتى أن الضوء ينتشر والشمس لا تشرق. ثم إذا شرقت الشمس على جبل مزدلفة وهو ثبير نام تطلع عليه الشمس الجبل الكبير الذي على اليمين يذهبون إلى فين؟ إلى منن، ويصلون إلى منن وإن كان ما في زحمة، ووجدت فسحة نعم، ولا هناك زحام يضرك ولا تضر أحد فارمي الجمار، وإذا كان هناك زحام أصبر بعد ساعة بعد ساعتين ترقب الفرصة وأرمي، والرمي يبقى إلى غروب الشمس. وعند بعض العلماء حتى بالليل يصح، حتى بالليل يصح الرمي، حتى بعد المغرب يصح أن يرمي نعم، الوقت فسحة، الوقت فسحة نعم. هذا رمي السبع الجمار، فإذا رميت السبع الجمار تحلق، فإذا حلقت يجوز لك أن تلبس حوايج، بس ممنوع عليك أنك لا تقرب النساء، لا تقرب النساء حتى تطوف وتسعى تفعل رمي الجمار السبع والحلق والطواف والسعي. إذا تميت الثالثة هذه حل لك كل شيء حتى النساء، ولو بقي عليك مبيت منا، ولو بقي عليك رمي الجمار يوم 11 يوم 12 ويوم 13 ما يضر ما يضر، نسأل الله أن يفهمنا. طيب، قال في الدر المختار الحنفية كما في مفيد الأنام، وينزل عند جبل قزة، والأصح أنه المشعر الحرام، وعليه ميقدة. الميقدة المذكورة قد ذكرها الأزرقي فقال هي استوانة من حجارة مدورة تدويرها 24 ذراعا وطولها 12 ذراعا وفيها 25 رجة، وهي على أقمة مرتفعة، كان يوقد عليها في خلافة هارون الرشيد السمع حتى مزدلفة. يعني يقول أنه كان في خلافة هارون الرشيد هذا جبل قزح جعلوا عليه زي هذا، زي هذه البناء، زي هذه البناء المدورة إلى فوق طويلة، وكانوا يضعون فوقها الشمع، يوقدون الشمع، لأن ما كان فيه كهارب ولا كانت فيه لمبات، ما في إلا لمبات تنك على الغاز، يوقدون عليها الشمع حتى يدلون الناس على أنه هذه مزدلفة، هذه مزدلفة، وهذا المشعر الحرام علامة، علامة نعم. كما أنك إذا مرئت ووجد في محل في مئذنة تعرف على أنه هذا إيه، إذا رأيت مئذنة في محل تعرف أنه إيه مسجد، أنه مسجد، هذه كمان يعرفك على أنه هذا لإيه، هذه مزدلفة، حتى الناس يجوا من عرفة يشوفوا النور يأتوا حوله ينوخوا حوله، يعني هذه مزدلفة خلاص علامة، علامة نعم. طيب، وكانت قبل ذلك يوقد عليها النار بالخطب، وبعد وفاة هارون الرشيد وضعت عليها مصابيح. وبعد هارون الرشيد هذا الناس شوية تطلعوا، صارت هناك مصابيح أتاريك، صاروا يضعون عليها أتاريك إلى آخره نعم. قال وبين مسجد وبين مسجد مزدلفة وبين قزة 400 زراع وعشرة أزرعين انتهى كلام الأزرق ملخصا نعم. قلت القائل الشهاب الله بن عبد الرحمن بن جاسر صاحب مفيد الأنام ونور الظلام رحم الله الجميع، المشاهد في زماننا هذا هو أن المشعر الحرام المسمى قزة في نفس مسجد مزدلفة الآن، يعني كان يقول على أن المسجد حق مزدلفة كان يبعد عنه الجبل هذا حق مشعر الحرام، كان يبعد عنه، والآن دخلوا المشعر الحرام دخلوه في نفس المسجد، فهو عن يمين المحراب، عن يمين المحراب، وهو الذي يدل على أن مزدلفة كلها موقف، كلها موقف نعم. وقزة جبل صغير جدا عليه الآن منارة تجعل فيها تلك الليلة السرج بالكهرباء. أقول ظهر لي من جميع ما تقدم أن مسجد مزدلفة كان في زمن العلامة الأزرق رحمه الله تعالى بعيدا عن قزح بالمسافة التي ذكرها، وأنه بني على الشكل الذي كان عليه قبل عام 97 و300 وألف هجرية، وأدخل قزة فيه وأصبحت عليه المنارة التي تجعل عليها الكهرباء. الشيخ الأزرقي من مؤرخين مكة يقول على أن جبل قزح كان بعيدا عن المسجد، هذا المسجد وهذا قزح، يقول بعد ذلك وبينهما 40 يا شيخ 40 ذراع 400 ذراع 400 ذراع. بعد ذلك الحكام ادخلوا في الاخر ادخلوا المسجد مدوه فادخلوا قزح في المسجد. والان قزح ها يعني اساس تحت المسجد، وهو قيل على انه هذا الجبل الصغير الذي يسمى قزح في عرفة، الآن إذا جئت عند المحراب حد مزدلفة هو عن يمينك، ويدل على أن مزدلفة كلها موقف، حيث وقفت بمزدلفة فأنت واقف في المشعر الحرام. نسأل الله أن يهيئ لنا الحج في كل عام، في هذه العام وفي كل عام. وأدخل قزح فيه وأصبحت عليه المنارة التي تجعل التي تجعل عليها المصابيح، نعم. التي تجعل عليها الكهرباء أخيرا في عام 97,300,000 هجرية، نعم. جددت حكومتنا السعودية في عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود هذا المسجد في زمن الملك خالد رحمه الله تعالى، جدد الحكومة هذا المسجد فأصبحت له مئذنتين، أصبحت له إيه؟ مئذنتان، نعم. وجعلت له منارتين، وأصبح مكان المنارة القديمة التي على جبل قزح على ما ذكره الشيخ عبد الله بن جاسر يمين المحراب إذا استقبلت القبلة. وقولهم المشعر الحرام أي لما فيه من شعائر أي معالم الدين. وأصبح مكان المنارة القديمة التي على جبل قزح على ما ذكره الشيخ عبد الله بن جاسر يمين المحراب. لا في زمن الملك خالد جدت حكومتنا السعودية في أهدي الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود هذا المسجد وجعلت له منارتين أو تقول مئذنتين، منارتين أو مئذنتين. الآن إذا تجد حد مختلفة تشوف على المسجد جديد وعليه منارتين يعني مئذنتين، نعم. وأصبح مكان المنارة القديمة التي على جبل قزة على ما ذكره الشيخ عبد الله بن جاسر يمين المحراب إذا استقبلت القبلة. وقولهم المشعر الحرام أي لما فيه من شعائر أي معالم الدين، وعلم انتهاكه جاهلية إسلاما، وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة. والله كانت قريش خالفت دين أبيها إبراهيم، فكانت ما تذهب إلى عرفة، كانت تقف في المشعر الحرام في المزدلفة، والناس يطلعون إلى عرفة وتقول نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، خالفوا دين أبيهم إبراهيم. فالله رد عليهم وقال وافيدوا من حيث أفاد الناس، اذهبوا إلى عرفة وارجعوا مع الناس، اطلعوا إلى عرفة واقفوا معهم، لا تخالفوا، انتم احسن منهم. من يدعي احسن من يدعي انه احسن من الناس كان ايه، نسأل الله السلام، كان الخبيث احسن منه. ما كل انسان يدعي انه احسن من الناس بايه؟ ايش ادراك انك انت احسن من الناس؟ عشان عندك مال، المال زايل، عشان عندك اولاد، الاولاد زايلون، ما المال والاهلون الا ودايع، ولا بد يوما ان ترد الودايع. عشان عندك إيه؟ لا مزية لإنسان على آخر إلا بالتقوى، ولا ندري أين المقبول عند الله سبحانه وتعالى. كلنا نعمل ونرجو أن يقبلنا جميعا ولا يردنا. أنت طيب وأنا طيب وإن شاء الله ربنا يقبلنا. لا أتميز عليك، ليش أتميز عليك؟ كلنا سواء بالله. لو أنت قتلتني وأنت ابن الشريف وأنا ابن الرجل الذي كان مملوكا وعتق، هل الشارع يقتلك ولا ما يقتلك؟ لو انت شريف وانا ابويا كان عبد وعتق ابويا وصار حرا وانا صرت حر تبع ابويا وانت جيت يا شريف وقتلتني، نسأل الله السلام، هل الحكم الشرعي يخليك انت يقول لك يعني انت شريف لا بس معفو عنك بس اعطي له كم قرش، انت جنك شريف ما تقتل، ولا يقول لا لابد من القصاص. إذا إذا إذا إذا إذا أهل ما نبغى دية زي ما قتل أبونا أقتلوا، إيش الشارع إيش يقول؟ يقول خذوا قصاص ولا يقول نقتلوا؟ ولكم قصاص هذا لابد من قتل الشريف. سيدنا عمر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان كبير غسان، كبير غسان في طريق الشام، قبائل في طريق الشام يسمونهم الغساسنة، ومنهم ملوك. كان هذا الرجل جاء إلى الحج أسلم، ملك غسان أسلم في زمن سيدنا عمر، وجاء إلى الحج، وجاء بدوي من مدوان مكة من هذيل أو من خزاعة، ها دعس على إزاري، على إزار الملك غسان، ها فقام لطم الملك هذا، ضرب الإيه، ضرب الخزاعي البدوي الضعيف، ضرب على خشمه فهشم خشمه، لأنه متعافي من الكلب يأكل بلاش، ها على خشمه كسل بخشمه. الفزاري أو الخزاعي ذهب إلى سيدنا عمر قال له كذا كذا، نادى على ملك غسان من جماعته من ربعه، كلم الخليفة أمير المؤمنين سيدنا عمر، جاء عنده قال له أنت هشمت هذا؟ يقول أنت هشمت أنفا؟ قال نعم. قال لأنه دعس على إيه؟ دعس على إزاري، تضرب خشمه، دعه يضرب خشمك كما ضربته، دعه يهشم أنفك كما هجمت أنفك. أقر سيدنا عمر سأله قال لو أنت هجمت أنفك؟ قال نعم، لأنه وطئ إزاري والكبر، الكبر نسأل الله السلام. قالوا دعه سيدنا عمر، إيش قاله؟ دعه يهشم أنفك كما هجمت أنفك. قال هل يساوي ملك وسوقة؟ هذا أنا ملك وهذا سوقة، يعني بزود السوق. قال الإسلام ساوى بينكم، الإسلام ساوى بينكما، ما مفر، لا مفر من القصاص. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال له اديني مهلة إلى الليل، مهلة إلى الليل وأنا أجي، خليه يضرب خشمه. عرفت؟ بالليل شرد هو وقوم، بالليل شرد هو وإيه وقومه وتنصر، وبعد ما تنصروا العياذ بالله تندم، تنصرت الأشراف من سبب الضربة، العياذ بالله تندم. شوف سيدنا عمر دعه، يا ما في انت كبير صغير زي سواسية، ما عندنا الإسلام، ما في أحد أسود وأبيض، صور مسلم طابع محمد، خلاص سواسية. نسأل الله أن نميت على الإسلام. طيب سيدنا، ثم قيل لا يحصل أصل هذه السنة بذلك، والأظهر أنه يحصل أصل السنة، لكن الأفضل ما ذكرناه. أقر المصنف المجموع حصول أصل السنة بالمرور، أي في النصف الثاني من ليلة النهر وإن لم يقب، يعني يقول على أنه لو كان الإنسان تأخر في عرفة، وجاء إلى مزدلفة بعد النصف الثاني، من الليل، ومر من مزدلفة إلى إيه؟ إلى منى. قال يحصل بالمرور هذا، يحصل على أنه جاء إلى مزدلفة، لكن الأفضل ما قلناه سابقا أنه يأتي إلى منى ويصلي يا مزدلفة، ويصلي بها المغرب ثم العشاء جمع تأخيري، نعم، ثم يبيت إلى الصباح إذا كان قويا ولم يكن من الضعفة ولم يكن عند واهل وبزورة. وأما إذا كان عنده واحد من وزورة ومن غير الضعفة يجوز له أن يذهب بعد نصف الليل كما فعل الرسول في الضعفة، نعم. نسأل الله التوفيق. وأهل الأعمال، الأعمال اللي يجب أن تجارب ما يرخص، إلا لأهل السقاية، أهل زمزم، هذول اللي ملوا زمزم، يرخص لهم، وكذلك من وكذلك أصحاب الإبل بس. وأما أصحاب التجارة كان يوقف التجارة، ما يوقفها واحد يوم بس، كل يوم تجارة. نعم، خلي واحد يوم لربي، نعم. وقد تقدم عن السبك كما في الحاشية إجزاء المرور أي في النصف الثاني كما في عرفات. وقد جزم بهذا الإمام أبو القاسم الرافعي فقال لو وقفوا في موضع آخر من المزدلفة حصل أصل هذه السنة. فقد ثبت في صحيح، يعني سواء أنت وقفت عند المسجد أو بعيد عن المسجد، بس أنت تقف في حدود مزدلفة، لا تخرج عن حدودها، فإذا أنت وقفت في مزدلفة قريب من المسجد بعيد عن المسجد كله جائز، لكن الأفضل أنك تكون في وسط عرفة، لا تخرج عنها، لا تخرج عن الحدود، نعم. ليش يخرج بدل؟ يعني مثلا ايوه خلاص اذا طفت ودعت تدعو الله عند البيت لان الله يقبل منك ويردك مرات ومرات ثم من الله. طيب. وقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال جمع كلها موقف. وهذا نص صريح لان جمعا اسم للمزدلفة. جمع يعني المزدلفة. جمع كلها موقف. في اي موضع وقفت فيه موقوفك صحيح. نعم. ولو فاتت هذه السنة من اصلها لم تذبر بدم. اي التي هي الوقوف على قزة من اصلها بان لم يقف عليه ولا عنده. وسميت المزدلفة جمعا لجمع الناس بها او ادم وحواء او لجمع الصلاتين بها. ليه سميت جمعا؟ لان اجتمع سيدنا ادم بزوجته حواء فيها حينما نزلوا من الجنة. وقيل على ان الناس يجتمعون فيها في تلك الليلة. اقوال. نعم. طيب. اقوال اقتصر على اولها في المجموع وبالمزدلفة لانهم يقربون منها الى منى. والازدلاف الاقتراب. وقيل لاجتماع الناس بها والاجتماع الازدلاف. وقيل لانهم يجيئون اليها في زلف من الليل اي ساعات منه. فاذا اصفر الصبح دفع من المشعر الحرام خارجا من المزدلفة قبل طلوع الشمس متوجها الى منى. فاذا طلعت الشمس مزدلفة يذهب الحجاج الى منى. نعم. وعليه السكينة والوقار. لا تفعل مثل ما فعل المجانين تجري وكذا وكذا. انت ماشي على وين؟ ان وجدت زحمة فتربق باخوانك المسلمين. لا تدق عاجز. لا تدق مرأة. لا تدق طفل. الى اخره. واذا وجدت مصحة مد في رجليك او مد في بعيرك او مد في سيارتك. الى اخره. نعم. وعليه السكينة والوقار.